لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنبدأ اليوم في حلقة أخرى من حلقات شرح منهجنا للمستوى الأول في كلية الشريعة، وقد كنا توقفنا عند الحديث على الحديث الثاني من أحاديث المنهج، ألا وهو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الحديث أخرجه الثلاثة وصححه الإمام أحمد. وذكرت لكم في تخريج هذا الحديث أنه رواه عدد كثير من أهل العلم، كما بينت لكم أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في الحكم على هذا الحديث على قولين، فمنهم من قال بثبوته وتصحيحه، وذلك كالإمام أحمد والترمذي وغيرهما، ومنهم من قال بعدم ثبوته وضعفه، وذلك مثل الإمامين الدارقطني وابن القطان رحمة الله تعالى على الجميع. ولا نود الخوض بصفة تفصيلية في علل هذا الحديث وبيان أسبابها والإجابات عليها، لأن هذا يطول وليس هذا مقامه، وإنما نقول خلاصة الأمر في هذا بأن رجال هذا الحديث ثقات. حديث أبي سعيد الخدري رجاله ثقات، رجال الصحيحين، غير راو واحد ألا وهو عبيد الله ابن عبد الله ابن رافع ابن خديج. عبيد الله ابن عبد الله ابن رافع ابن خديج، فهذا الراوي خلاصة القول فيه أنه مجهول الحال، مجهول الحال، حيث لم يوثقه أحد من العلماء المعروفين في مقام الجرح والتعديل غير الحافظ ابن حبان رحمة الله تعالى عليه. وقد قال عنه العلامة المحقق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: مستور مستور. وهذه عادته فيما يكون مجهول الحال، فإنه يقول فيه مستور. وما دام الإسناد بهذه الصفة، أي أن فيه راو بهذه الحال أنه مجهول الحال ومستور، فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، أي أن هذا الحديث الذي بين أيدينا من هذا الطريق من طريق أبي سعيد الخدري وبهذا اللفظ ضعيف عند أهل العلم. لكن لو نظرنا إلى الطرق الأخرى لهذا الحديث، أي من غير رواية عبيد الله ابن عبد الله، لوجدنا عددا كثيرا من الطرق، وهي أي هذه الطرق وإن كانت لا تخلو من ضعف، إلا أنه يعضد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، مما يصل بها إلى درجة الحديث الحسن، مما يصل بها إلى درجة الحديث الحسن. وتعرفون بأن الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يقوي بعضها بعضا فيه، فإن هذا الحديث بطرقه يرتفع إلى الحديث الحسن لغيره، ويطلق عليه بأنه حديث حسن. ولهذا لو رجعنا إلى خلاف العلماء في هذا لوجدنا أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: حديث حسن، أي بمجموع طرقه وبمجموع مخارجه. وهذا الحديث كما أسلفت لكم قد ورد من عدة طرق، وقد ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، ولا نود الإطالة فيها هنا. ومن أراد العودة والرجوع إلى هذه الطرق فليرجع إلى كتاب نيل الأوطار للعلامة الشوكاني رحمة الله تعالى عليه، الجزء الأول صفحة 35 وما بعدها، فقد ذكر في هذا الموضع طرق هذا الحديث وبين قوته. ننتقل بعد هذا إلى قضية أخرى فيما يتعلق بهذا الحديث، ألا وهي ترجمة راويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فنقول باختصار هو اسمه سعد بن مالك ابن سنان ابن عبيد الخدري، سعد بن مالك ابن سنان ابن عبيد الخدري. الخدري نسبة أو نسبة إلى خدرة بن عوف ابن الحارث ابن الخزرج الأنصاري، نسبة إلى خدرة. قال الذهبي رحمه الله فالنسبة إلى خدرة خدري، أبو سعيد الخدري نسبة إلى هذا الرجل أي جده خدرة ابن عوف. قال الذهبي رحمه الله تعالى في مناقب هذا الصحابي وفضائله، قال: كان من علماء الصحابة، وقد استصغره النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يشترك فيها، وحضر ما بعدها من الغزوات. يعني حينما جاءت غزوة أحد خرج الشباب الصغار يريدون الغزو ويريدون الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلوات الله وسلامه عليه يعرضهم واحدا تلو الآخر، فمن رآه صغيرا في السن صرفه عن مشاركة الغزاة، ومن رآه كبيرا ألحقه. فصحابينا الجليل أبو سعيد حينما جاءت غزوة أحد عرض على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكنه رآه صغيرا فصرفه عن مشاركة الكبار في الغزو، لكن حضر ما بعد أحد من الغزوات كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد بيعة الشجرة، وكان من بايع المصطفى صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، وحظي برضا الحق سبحانه وتعالى. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وأفتى مدة من الزمن. قال حنظلة بن أبي سفيان أحد الرواة وأحد علماء الحديث عن أشياخه: لم يكن أحد من أحداث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن أحد من أحداث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفقه من أبي سعيد الخدري. هذا فيه دلالة واضحة على فقه صحابينا أبي سعيد، وأنه يعد ويعتبر من فقهاء الصحابة. توفي رضي الله عنه سنة 74 من الهجرة، توفي سنة 74 عن عمر يناهز 86 سنة. وقد حدث عنه جماعة من الصحابة، روى عنه أي عن أبي سعيد جماعة من صغار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وله في الصحيحين 84 حديثا، له في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم 84 حديثا. هذا ما يتعلق بترجمة صحابينا الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ننتقل إلى قضية أخرى في هذا الحديث، ألا وهي سبب ورود الحديث، أي سبب قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. سبب ورود الحديث هنا ذكر بشكل تفصيلي في روايات أخرى عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومنها ما يلي: فقد أورد الإمامان الترمذي وأبو داود في سننهما هذا الحديث كاملا، وفيه بيان سبب ورود الحديث، ونص الحديث عندهما ما يلي: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة، يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. صحابة رضوان الله تعالى عليهم يستشكلون هذا الأمر ويقولون للمصطفى صلى الله عليه وسلم: أتتوضأ من هذه البئر وحالها أنها يلقى بها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. أعطانا المصطفى صلى الله عليه وسلم وأعطاهم قاعدة عامة: الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي رواية لأحمد وأبي داود: إنه أي قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لرسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه: إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر تطرح فيها محايض النساء، وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس، يعني يطلق ويرمى فيها هذه القاذورات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الرواية قال: سمعت قتيبة بن سعيد قال، أحد رواة هذا الحديث، سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، قلت: ما أكثر ما يكون فيها الماء؟ يعني ذهب إلى القيم، ذهب إلى الحارس على هذه البئر وصاحب البستان الذي هي فيه، فسأل فقال: ما أكثر ما يكون فيها الماء؟ يعني إذا جاء المطر وارتفع الماء في الآبار، فما أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص، يعني إذا قلت الأمطار وقل الماء في الآبار، فآخر ما يمكن أن تصل إليه؟ قال: دون العورة. ومعلوم أن عورة المسلم من السرة إلى الركبة، فقوله دون العورة يعني إلى الركبة. فهذا يدل على أن هذه البئر كان فيها ماء كثير ووفير، يزداد معه طول الأمطار ويقل مع شحها. فيما يتعلق بسبب ورود الحديث وقول الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف حال هذه البئر: إنها يرمى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ونحو ذلك من القاذورات، قد يستشكل أحدنا ويسأل فيقول: يا ترى لماذا ترمى هذه القاذورات في هذه البئر؟ وخاصة نحن نعرف وهم يعرفون أن هذه البئر كان يستقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها، ويستخدم صلوات ربي وسلامه عليه هذه البئر في وضوئه واغتساله وسائر شؤونه. استشكل بعض أهل العلم كما نستشكل سويا هذا الأمر: ولما تلقى هذه القذارة في هذه البئر مع أنهم يعرفون ما أسلفت؟ وقد أجيب عن هذا الاستشكال بجوابين اثنين كلاهما قوي ومقنع جدا. الجواب الأول، قالوا: إن الملقي لهذه القاذورات كان يقصد فعلا الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشخص أو غيره الذي يلقي هذه القاذورات في هذه البئر كان يقصد الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الفعل الشنيع، وهذا يتصور من المنافقين كما أنه يتصور من اليهود. ونعرف سويا أن المدينة كانت مليئة بهؤلاء النفر من المنافقين واليهود ونحوهم، فهذا الاحتمال قائم وهذا الجواب قوي. هناك أيضا جواب آخر قوي أيضا، قالوا: إن الملقي لهذه الأشياء ولهذه القاذورات ليس إنسانا، ليس آدميا، وإنما نظرا لأن هذه البئر كانت في منخفض من الأرض، هذه البئر كانت في منخفض من الأرض، وحينما يأتي السيل فإنه يحمل معه ما على وجه الأرض، إنه يحمل معه ما على وجه الأرض من الأوساخ والقاذورات، ويقذف بها في المنخفضات، ومنها هذه البئر. وهذا أيضا جواب قوي ومقنع، فهذه البئر فعلا كانت في منطقة منخفضة، وحينما يأتي السيل من أماكن مرتفعة، فإنه يجرف معه ما على سطح الأرض من هذه القاذورات وغيرها ويلقيها في الأماكن المنخفضة، فبالتالي ستذهب هذه الأماكن إلى أشد القاذورات، إلى أشد الأماكن انخفاضا، ألا وهو هذه البئر. فهذان جوابان ذكرهما العلماء رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بهذه المسألة. ننتقل بعد هذا إلى بيان أهم المفردات الواردة في هذا الحديث النبوي الشريف. إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أول لفظة هي الماء. الماء ما المراد به هنا؟ فنقول هنا هي لبيان العهد، لبيان العهد أي الشيء المعهود. الصحابة رضوان الله تعالى كما هو عليهم كما هو معلوم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتتوضأ من بئر بضاعة؟ وبئر بضاعة ماء معروف لدى الجميع، لدى السائل والمسؤول، فحين ذلك قال صلى الله عليه وسلم: الماء. فال هنا في الماء هي لبيان العهد، أي الشيء المعهود والمعروف بين المتخاطبين، وليس المراد بها بيان الجنس أي جنس الماء. فال هنا ليست للجنس وإنما هي للعهد، أي الشيء المعهود بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو المسؤول عنه هنا في هذا المقام. والمقصود بالماء هنا هو ماء بئر بضاعة، وهو واضح في نص الروايات التي ذكرتها لكم في سبب ورود الحديث: أتتوضأ من بئر بضاعة. فالماء المقصود هنا هو ماء بئر بضاعة بضم الباء، ونحتاج إلى وقفة قصيرة لمعرفة هذه البئر وأحوالها. فنقول: بئر بضاعة هي بئر معروفة بالمدينة المنورة، وقد كانت معروفة إلى وقت قريب، ولكن مع اتساع العمراني اندثرت وزالت. وقد ذكر الإمام أبو داود في سننه بعد سياقه لهذا الحديث بعضا من المعلومات عن هذه البئر، منها ما ذكرته سابقا عن أبي داود قال: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، قلت: أكثر ما يكون فيها الماء، قال: إلى العانة، قلت: فإذا نقص، قال: دون العورة. وقد قدمت هذا الأثر. قال أبو داود رحمه الله تعالى: قدرت بئر بضاعة بردائي، قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها أي على هذه البئر، ثم ذرعته فإذا عرضها 6 أذرع. أي أن أبا داود رحمه الله تعالى أخذ رداءه فوضعه على فتحة البئر، ثم بعد ذلك ذرع هذا الرداء فوجده 6 أذرع، أي أن فتحة هذه البئر تساوي تقريبا 3 أمتار. قال رحمه الله تعالى: وسألت الذي فتح لي باب البستان، أي قيم البئر الذي فتح له الباب فأدخلني إليه، قلت: هل غير بناؤها عما كان عليه؟ يعني هل هذه البئر لم تتغير ولم يتغير بناؤها عما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، أي أن بناءها من العهد النبوي إلى عهد أبي داود صاحب السنن لم يتغير مطلقا. قال أبو داود: ورأيت فيها ماء متغير اللون. ورأيت فيها ماء متغير اللون، يعني مع طول مكثه وقلة الأمطار في الموسم الذي رأى فيه أبو داود الماء في هذه البئر فقد رآه متغير اللون. إن الماء طهور، لفظة طهور سبق شرحها وبيانها فيما مضى، فلا نحتاج إلى إعادتها مرة أخرى. إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. المعنى أي لا يتنجس بوقوع شيء فيه، لا ينجسه شيء أي لا يتنجس بوقوع شيء فيه، سواء كان هذا الشيء قليلا أو كثيرا. ومعنى لا ينجسه، معنى لا ينجسه أي لا يجعله نجسا، لا يجعله نجسا. والنجس والنجاسة هي القذارة، النجس والنجاسة هي القذارة، فكلاهما معناه مطابق للآخر. والنجاسة ضربان أي نوعان اثنان، حسية ومعنوية. النجاسة ضربان اثنان، حسي ومعنوي. فالحسي هو ما يدرك بالحس، الحسي النجس نجاسة حسية، ما يدرك بالحس من لونه أو طعمه أو رائحته فيعرف بالإحساس به، هذا النوع الأول وهو النجس نجاسة حسية. القسم الثاني أو الضرب الثاني النجس نجاسة معنوية، النجس نجاسة معنوية، وهو ما يدرك بالعقل والبصيرة، لا يدرك بالحس وإنما يدرك بالعقل والبصيرة، وذلك مثل الكافر والمشرك فإنه يعد ويعتبر نجسا، كما قال عز من قائل في وصف المشركين إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. فالكفار والمشركون في حقيقة الأمر وواقعه هم نجسون، وذلك لما تلبسوا به من الاعتقادات الباطلة والآراء الفاسدة، فهم نجسون حقيقة وإن كانوا في أبهى الحلل وأنظف الملابس. هذا ما يتعلق بالنجاسة من الناحية اللغوية. أما النجس شرعا فهو ما يكون طاهرا في نفسه، ما لا يكون طاهرا في نفسه ولا يطهر غيره. إذن النجس شرعا هو ما لا يكون طاهرا في نفسه ولا يطهر غيره، بخلاف الطهور كما أسلفنا فإنه يكون طاهرا في نفسه ويكون مطهرا لغيره. أما النجس فهو ضده، لا يكون طاهرا في نفسه ولا يطهر غيره. هناك أيضا تعريف آخر للنجس قد يكون أشمل من الأول، فهو عرفه بعض أهل العلم بأنه ما تغير أحد أركانه الثلاثة، ما تغير أحد أركانه الثلاثة من لون أو طعم أو رائحة بنجاسة تحدث فيه أو تقع عليه، بنجاسة تحدث فيه أو تقع عليه. إذن النجس شرعا يمكن تعريفه بتعريفين اثنين. التعريف الأول هو ما لا يكون طاهرا في نفسه ولا يطهر غيره، فالماء الذي وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه لون أو طعم أو رائحة فإن هذا يعد نجسا، فلا يوصف هو بطهارة مطلقة ولا يرفع الحدث والنجاسة بأي شكل من الأشكال. هذا التعريف الأول للنجس. أما التعريف الثاني له فهو ما تغير أحد أركانه الثلاثة من لون أو طعم أو رائحة، وهذا التغير ليس تغيرا مطلقا لا، وإنما بسبب أمر حادث فيه، ألا وهو نجاسة تحدث فيه أو تقع عليه. فإذا وقعت فيه نجاسة وأحدثت فيه خللا في أحد أوصافه الثلاثة، ألا وهي اللون أو الطعم أو الرائحة، فإنه يعد نجسا. ولهذا قدمنا في بئر بضاعة، وما رآه الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه في هذه البئر حينما قال: سألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه، قلت: هل غير بناؤها عما كان عليه؟ فقال: لا. قال رحمه الله تعالى: ورأيت فيها ماء متغير اللون. فهذا التغير الحاصل في هذه البئر لا يؤثر في نجاستها مطلقة. لماذا؟ لأن هذا التغير الحاصل فيها ليس بنجاسة وقعت عليها أو حدثت فيها، وإنما بسبب مكث هذا الماء وتغيره. هذا ما يتعلق ببيان أهم المفردات الواردة في هذا الحديث النبوي الشريف. في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل نتحدث بالتفصيل عن بحث أحكام هذا الحديث. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.